لا خمسين مثلا يعني تقول مثلا جيب ماذا إن ذا العلم شأنه عظيم أو إن ذا العلم مسؤوليته عظيمة هذا آه صحيح إن ذا كان ذو ولد نعم وكذلك إذا كان مجرورا فإنه يكون ذي جيب ذي سبحان ذي الملكوت والجبر هي عندك قدامك الله تسبح بها عن ربك ذي قوة ذي قوة هنا راه مجرور غير مجرور بالياء إذا الأسماء الخمسة الأسماء الستة هذه التي صرفناها إذا كانت مرفوعة تكون بالواو جاء ذو العلم فهمت كيف؟ أحب ذا العلم فهمت كيف؟ وهكذا أرغب أن أجلس مع ذي العلم فهمت كيف؟ إذا كانت مرفوعة تكون مرفوعة بالواو إن كانت منصوبة تكون منصوبة بالألف إن كانت مجرورة تكون مجرورة بالياء هذه علامات فرعية الواو نيابة عن الضمة الألف نيابة عن الفتحة زيد من ذاك ذو بصح بشرط إن صحبة أبانا وش معنى إن صحبة أبانا؟ إذا كان بمعنى صاحب لا ذو بمعنى الموصول هذه التي في لغة الطيب الشيخ يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة وجرح ذو القربة وجرح ذيك ذوي راه جمع خرجنا على الإحسان وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند الإنسان اللي ما تكونش تتوقع منه سوء ثم يأتيك منه السوء يكون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأذى بعدم إيمان اليهود والنصارى أكثر مما تأذى بعدم إيمان العرب لأنه أصحاب الكتاب صح والنبي صلى الله عليه وسلم بشر خرجنا خلاص واش بداك روح احنا مع هذه الدروس يابسه وكل الانسان ما يدخلش معها شويه حاجات اللي تخفض يعني طيب رجع قلنا الاسماء السته هذه ذو انما يكون كذلك اذا كان بمعنى صح من ذاك ذو صحبه ابانا والفام حيث الميم منه بانا ايش معنى الفام حيث الميم منه بانا الفام من الاسماء السته بشرط ما يكونش فيه الميم نظف فاك نظف فاك مثلا أما إذا كان فيه الميم فإنه يعرف بالحركات نظف فماك يولي مفعول به منصوب بالفتحة إحنا نتكلم عنه فيما إذا كان الميم غير مذكور فيه ها فاك لا خلوف فم الصائم أطيب عندما يعني هنا يكون مجرور بالكسرة إحنا نتكلم في حالة عدم وجود الميم أما إذا كان الميم موجودة فإنه يعرب باش؟ بالحركة كالحوت لا صمت البيت غادي نسألكم في معناه كالحوت لا يرويه شيء يلهمه يصبح ظمأنا وفي البحر فمه فهمتوا المعنى نتاعها؟ تقول لي اشرح لي المعنى نتاعها نعاود نقرا البيت وبعد اشرحها أنا قدامنا نشوفوا كالحوت لا يرويه شيء يلهمه يبتلعه يصبح ظمأنا وفي البحر فمه ايش معنى؟ تكلموا على تكلموها باللغة وشرحوها بجوج سطور أو ثلاثة يعني كأنه يشبه هذا الشخص الذي لا يشبع بالسمك الذي في الماء فهو مفتوح فيه ومع ذلك فهو لا يشبع يتخيل أن الحوت يشرب الماء والحال أن الحوت لا يشرب هو إنما يستخلص منه تكلموا اللي يعرفوا ما يشطب أنا وضعوا لها طبيعة ما منهم يعني كالحوت لا يرويه شيء يلهمه يصبح ظمأنا وفي البحر فمه وين راه محل الشاهد هنا؟ فمه حيث فيه مما كان فيه الماء ولا بالحركات. قال عاود اقرا البيت من ذاك ذو صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بان ومن بعد كمل النظر هذا هي الاسماء اب اخ حام كذاك وهان وهو كمل هنا السته اب جاء أبوك وأبو ناشخ كبير هنا هو أبو ناشخ كبير مرفوعة وعلمت رفعها الواو نيابة عن الضمة وإذا كانت منصوبة تكون بالألف إن أبانا ضلال مبين. هكذا ظنوا والله أكبر. ساكين بلد يعني لحظة الله عليهم يعني اعتقدوه بضلال. إن أبانا يعني بسرة منصوب لأنه اسمه إنا بسرة منصوب بالألف نية بعد ارجعوا إلى أبيكم مجرور بالإلى مجرور باش بالنية نيابة عن الكسرة تقول جاء أبوك ورأيت أباك وسلمت أو مررت بأبيك. فهمت كيف؟ أب أخ كذلك أخ فإنه بالأسماء الستة يرفع بالواو ويصرف بالألف ويجر بالياء. أب أخ حامون وهو قريب الزوج الحمو الموت ويطلق على قريب الزوجة يجوز لكنه في الغالب قريب. حموك كذلك حموك يرفع بالواو ويصرف بالألف ويجر أب أخ حامون كذاك وهن. قول كلمة هن نشيل كذاك وهن وهذا في الواو ماهوش داخل في الاسم هذا في الواو عطف كذاك. أب أخ حامون كما مثل فم مثل فوكا مثل ذو في الإعراب وهن كذلك مثله مثلها. الهن هل كلمة سعان يعني تطلق ويراد بها معنى اختلف فيه العلماء. بعضهم قال يراد بها الأجناس يعني مثلا هذه الورقة تقول لي هنوكا ما تحبش تسميها والله كتابك أي شيء يكون لك تقول هذا هنوك. فقيل إنه إنها تكار ويراد بها الأجناس اسماء الأجناس. وقيل تطلق ويراد بها ما يستقبح ذكره. وقيل يكنى بها عن الفرج خاصة ومن ذلك ما جاء مما يعني من الأثر من تعزى بعزاء الجاهلية يا سعيديين يا مصريين يا جزائريين من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبي يعني كنا به عن الفرج ولا تكنوا يعني لا صح الحديث. احنا هنعمل ذكور مجرد مثال وراء الجامع الصغير نقول الجامع الصغير مش معناه في الصحيح الجامع الجامع الصغير ده مش فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا معناه ولا تكنوا يعني ما تستعملوش عبارة تاع كناية بل سموه صرحوا له بذلك إهانة لفعله واستقباحا لموقفه الذي تعزى فيه بعزاء الجاهلية. واضح؟ شاهدوا بهني أبيه لكن هنا بهني أبيه سألكم راه ما راه بهني أبيه مالك؟ أنا ما راهش معرب بال سيأتي لنا التفصيل نتاعها. عاود اقرا البيت أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن يعني كلمة هان الأفضل والأحسن أن تستعملها ناقصة. كيف معنى أن تستعملها ناقصة؟ أن تجربها بالحركات فتقول هانو ها وهنت وهني. فالأفضل في هان أن تستعمل باش بالحركات كيف يقولوا استعمل الحركات معناها تستعمل ناقصة لأنك إذا استعملتها بالواو أو بالآلف أو بالياء تكون تامة أنا أضفت إليها. بغي أسألكم كلمة هان الاسم يكون على حرف على حرفين أنا هي يراها ناقص لأن الاسم لا ينزل إلى حرفين كما تكلمنا في حصة الماضية عن كلمة بام وكلمة يد. طيب عاود اقرأ البيت أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن. وين هو الأخير؟ تستعمله ناقصا خير من أن تستعمله تاما زين. وفي أب وتاليه يندور ما هما تاليا أب قالك يودي النقص موجود في أب وأخ وحام موجود فيهم ذلهما النقص ولكنه قليل استعمالها منقوصة قليل بخلاف استعمالها فإن النقص فيه أحسن وكثير. وفي آب وتالييه ما هما تاليا آب ما معنى تالياه ما جاء بعده الذين جاء وفي آب وتاليه ينظر ما هو الذي ينظر ويقين النقص. وفي آب وتاليه ينظر النقص ومن ذلك معنى ذلك يمكنك أن تستعمل كلمة أب ناقصة كتقول جاء أبوك جاء أبوك بلا وب رأيت أبك بلا أريد سلمت على أبيك بدون يا ولكنها نادرة ومن ذلك قول قائل الشاعر بأبيه اقتدى عادي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم ربيت بأبيه كشريا علي بن حاتم الطائي أنا صحابي يعني عادي على صحابي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتدى بأبيه بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم ربما يظلم إذا شابها في الحسنات معنى ما جاش حاجة جديدة بعيدة أنا الأصل هذا لكن إذا شابه في الباطل يكون ظاهر خلاص لأنه لا أسمة بالشر لكن هو يريد به أنه شابه أباه فسار على سيرته بالكرم وحاكم الطائي كان معروفا بالكرم بأبي اقتدى عدي بالكرم ويرى الشاب أعرف بأبي البحر مجر ابن علي كسر يوم حلم من الأعراب أب مجرور بالباء وعنف جريت كسر عنف استعمل ناقصا استعمل ناقصا على وجه المدور على وجه زين وفي آب وتاليه ومن يشابه أباه تعرفها يشابه هذا فعل الشرط نتاع من وأباه مفعول به منصوب على منصبه الفتحة استعمل ناقصا على وجه المدور أب مضاف والهاء مضاف ومن يشابه أباه فما ظلم لهذا قال وفي أب وتاليه ينظر ثم أشار إلى لغة أخرى قال وقصرها من نقصهن أشار يعني كلمة أب وأخ وحام ما هو الغالب فيها؟ استعملتها بالواو في حالة الرفع نيابة عن الضمة وبالالف في حالة النصب نيابة عن الفتحة وبالياء في حالة الجر لغة أخرى كيف تسمى؟ القصر النقص النقص النقص ما هو النقص؟ استعمالها من غير واو من غير ألف ما مثاله ومن يشابه كل لغة أخرى القصر هي التي أشار إليها وقصرها من نقصهن أشار لكن القصر كبير بها كيف قلت القصر؟ القصر هو تستعملها دائما بيدك كيف هو؟ جاء أباه رأيت أباه سلمت على أباه هذه كيف تسمى لغة؟ جاء أخاه رأيت أخاه سلمت على أخاه هذا اللي يغلطني يجي يقرر روحها دخلها يعني لكن واحد الإنسان قال لهم باللي يجيب لي واحد